لأن الهواء تابع للقرار. فالإنسان إذا ملك شيء من الأرض ملك ما فوقها إلى السماء وملك ما تحتها إلى تخوم الأرض. طيب الحجر معكم بس الصوت. ما الفرق بين الدرب المشترك والناس؟ ما محور محمد؟ أولا من جهة الشكل فإن الدرب النافذ ينفذ يعني يمر معه من أول إلى آخر يعني ليس مسؤول. والمشترك المشترك فإنه مسؤول من طرف. طيب إذا الفرق بينهما أن النافذ مفتوح والمشترك مفتوح. طيب هل يجوز في المشترك فتح أبواب؟ نعم يا أبواب إيش؟ السد من أسفل السوق فله ذلك وإن كان من على فليس له ذلك إلا أن يأذن الجار له مطلق. طيب هذا لقوله عكس ما قال فؤاد. عكس ما قال فؤاد كان من جهة من جهة فم السوق صابه إذا فم السوق. نعم وأما من جهة السد فلا إلا إذا جاء. إذا ثلاثة أقوال قول أنه إذا أراد نقل الباب أو فتح باب آخر من أسفل فله ذلك بدون إذن شريك وإذا كان من فم السوق فلا. والثاني بالعكس وأيهم الصواب العكس ولا الأول؟ العكس يعني مثلا إذا كان فابه في أعلى السوق فليس له أن ينقله إلى أسفل السوق ولا أن يفتح باب الآخر أسفل منه لأنه لا يملك من السوق إلا إلى بابه فقط. وأما إذا كان من وراء الباب من مائل فم السوق فلا بأس. هذا المشترك ما أحد مثال كان المشترك إيه. طيب النافذ له أن يفتح ما شاء إلا أنه لا يفتح أمام باب جاره للإيذاء. قال رجل لآخر أقر بديني وأعطيك منه مئة يجوز؟ طيب أقر هل يلزمه كل الدين أو يسقط منه المئة؟ لا إن أقر مدة عليه الدين لازمه كل الدين لكن صالحه كان يماطل يقول ما عندي لك شيء مرة ومرة يقول اصبر علي ومرة قال صحيح أقرب دين وأعطيك منه مئة قال أقرب طيب نعم يصح الإقرار ولا يصح الصرح. يصح الإقرار ولا يصح الصرح لأنه مكره عليه. صحيح ونقف على هذا حتى نبدأ بالباب الجامع ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.